أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن فلتكن طائفة منهم معك وليأخذ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

طائفة من أمتي وكان فضل الله